السؤال 37 يقول الصفحة 16: هل المقصود في قول الجبرية أن الأفعال المنسوبة إلى الله حقيقة هي كل الأفعال التي يقوم بها العبد مخلوقة بذاتها؟ لا، أن الله أن الأفعال مخلوقة لله عز وجل، أهل السنة يقولون بهذا، أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل. ولكن الذي يقول به الجبرية يقولون إن الإنسان فعلها بغير إرادة منه، بل الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. الفاعل الحقيقي إلى الله في أفعال العباد هو الله عز وجل، وهذا من الكذب، لأن العباد يقع في أفعالهم ما هو صالح وما هو طالح، وما هو خير وما هو شر. فهل يجوز أن ننسب إلى الله عز وجل أفعال العباد؟ لا، الله عز وجل نسبها إليهم، فقال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل، ما قال نسبها إليه سبحانه وتعالى، إنما نسبها إلى العبد جزاء بما كانوا يفعلون، جزاء بما كانوا يكسبون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى نسب الأفعال إلى العباد، فهذه الأفعال منسوبة إلى العباد، هم الذين يفعلونها. لكن الجبرية أنكروا أن يكون أن تكون الأفعال منسوبة إلى العباد، بل هي منسوبة إلى الله، ويقول نسبتها إلى العباد مجازا، كما تقول سقطت الورقة أو جرى النهر. النهر ما عنده، ما يستطيع أنه لا يجري. لماذا؟ لأن ليس له إرادة، هو الماء هكذا طريقته، أنه يعني يمشي، إذا جاء على مكان منحدر مشى، يريد أو لا يريد ما في، لازم يمشي. كذلك الورقة إذا طاحت من الشجرة سقطت، تريد ذلك أو لا تريد، لأنها ليست لها إرادة. فهم يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وأن الفاعل لأفعاله هو الله عز وجل. فهؤلاء هم الجبرية. أما الذي يقول إن الله تبارك وتعالى، إن العبد هو الذي يفعل فعله، ولكن هذا الفعل مخلوق لله عز وجل، هذا قول أهل السنة بناء على النصوص الشرعية. فالنصوص الشرعية أثبتت في أفعال العباد، والنصوص الشرعية أثبتت أن الله خالق أفعال العباد، فالجمع بينهما ذلك. ويجب أن نفهم، وهذا يجب أن كل مسلم يضعه في ذهنه، أن مسألة خلق الله عز وجل أو إرادته سبحانه وتعالى من العباد أفعالهم، هذه مسائل غيبية لا نعلمها، نحن علمناها من خلال النص. فكلنا يأكل ويشرب ويمسك ويترك ويتحرك ويذهب بإرادته، لكن الله عز وجل أخبرنا أن هذه الإرادة مسبوقة بإرادة الله، وأخبرنا أنه خالق لأفعالنا، فنحن نثبت ذلك كما أثبته، فنحن نثبت ذلك كما أثبته. أما لو لم يخبرنا لما قلنا ذلك. لماذا؟ لأننا لا نرى جبرا، لا نرى أحدا يرغمنا على ما نريد أن نفعله، ولا أحدا يأخذ بأيدينا يشيلها ويرفعها ويضعها ويحرك أرجلنا، لا، نحن الذين نفعل ذلك. لكن لما قال الله عز وجل ذلك وأوجب علينا الإيمان بكل ما يقول، وأوجب علينا الإيمان بكل ما شرع ونبه وبين في القرآن الكريم، وجب علينا الإقرار لله عز وجل بذلك. فلذا نحن نقول لا نشاء شيئا إلا وقد شاءه الله تبارك وتعالى، ولا نريد فعل أمر إلا ونفعله إلا وقد أراده الله عز وجل قبل ذلك، وأن أفعالنا مخلوقة بدليل قوله تبارك وتعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أو قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. فمن هنا قال أهل السنة هذا الكلام. أما الجبرية فقالوا لا، أفعالنا في الله عز وجل هو الذي فعلها حقيقة، نحن لا تنسب إلينا هذه الأفعال إلا مجازا، يعني ليس حقيقة منسوبة إلينا. وهذا طبعا من الباطل والكلام المحرم الشديد التحريم. لماذا؟ لأنه تنسب إلى الله عز وجل أفعالك، وفي أفعالك القبح والفساد والشر، تنسبها إلى الله عز وجل وتبرئ نفسك منها، نسأل الله العافية. فهذا هو قول إبليس، قال ربي بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني، هذا هو قول إبليس. إبليس ما قال شيئا غير ذلك، قال ربي بما أغويتني. فهو الذي يعني جاء بالمذهب الجبري هذا، نسأل الله اللطف والمعافاة.